بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، فهذه محاضرة لطلاب وطالبات الفرقة الرابعة شعبة الحديث وعلومه لمادة شبهات حول السنة، وعنوان المحاضرة الشبه التي أثيرت حول أحاديث الشفاعة. أقول وبالله التوفيق، لا يختلف المسلمون على أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الشافع المشفع يوم القيامة، وأن الشفاعة ثابتة بالكتاب والسنة، واتفق أهل السنة والجماعة على إثباتها في أصحاب الكبائر الذين ماتوا ولم يتوبوا من ذنوبهم، وخالف في ذلك المعتزلة والخوارج ودعاة اللادينية في عصرنا. دلائل الشفاعة: أدلة الشفاعة الواردة في القرآن الكريم أدلة عامة غير مفصلة، تدل بمجموعها على ثبوت الشفاعة يوم القيامة، وقد جاءت الأحاديث النبوية مصرحة بذلك. فمن تلك الأحاديث حديث أبي هريرة، وحديث أبي سعيد الخدري، وحديث جابر، وحديث عوف بن مالك، وحديث أنس رضي الله عنهم أجمعين. ينبغي على الطالبات والطلاب الرجوع إلى الكتاب المقرر للإطلاع على هذه الأحاديث. الشبهات المثارة حول أحاديث الشفاعة يمكن تلخيصها فيما يلي: الزعم بأن أحاديث الشفاعة أكثرها مضطرب، زعمهم أن أحاديث الشفاعة متعارضة مع القرآن الكريم، قالوا على فرض صحتها فهي آحاد فلا يصلح الاحتياج بها في العقائد، وقالوا أيضا على فرض صحتها فهي محمولة على رفع الدرجات وزيادة الثواب. الرد على هذه الشبهة: أولا، الأحاديث التي وردت في إثبات الشفاعة لأهل الكبائر ثابتة صحيحة في الصحيحين والسنن والمسانيد وغيرها، وقد نص جماعة من العلماء على أنها تبلغ حد التواتر المعنوي، فزعم بأن الأحاديث أكثرها مضطرب حجة واهية، وزعم عار عن الصحة لا يتفوه به إلا من جهل حديث النبي صلى الله عليه وسلم أو أغمض عينيه عنه. ثانيا، قولهم أن أحاديث الشفاعة متعارضة مع القرآن الكريم فدعوى مرفوضة، لأن ما استدلوا به على نفي الشفاعة من الآيات القرآنية محمول على الشفاعة للمشركين والكفار، وهؤلاء لا تنفعهم الشفاعة أصلا، كما دل على ذلك قوله تعالى: ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين، حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. والمراد بذلك الشفاعة التي يثبتها أهل الشرك وأهل البدع الذين يعتقدون أن الخلق يشفعون عند الله بغير إذن، كما يشفع بعضهم لبعض في الدنيا. والشفاعة تطلب من الله تعالى، لأنه هو المالك لها سبحانه، كما قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. وأما الشفاعة المثبتة فهي لا تثبت عند السلف إلا بشروط. من هذه الشروط: الإذن بالشفاعة والرضا عن المشفوع فيه. الإذن بالشفاعة كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. والرضا عن المشفوع فيه كما قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. ثالثا، أما دعواهم بأن أحاديث الشفاعة أحاديث آحاد لا تثبت بها العقائد فدعوى مردودة أيضا على أصحابها، إذ نص أهل العلم على تواتر أحاديث الشفاعة تواترا معنويا، وممن نص على ذلك الحافظ ابن حجر والسخاوي والقاضي عياض وابن تيمية وغيرهم من العلماء. رابعا، ما ذهب إليه بعضهم من حصر شفاعته صلى الله عليه وسلم على زيادة الثواب ورفع الدرجات لأهل الثواب مردود عليهم أيضا بما صرحت به الأحاديث الصحيحة من شفاعات أخرى له صلى الله عليه وسلم. وقد بين العلماء أنواع الشفاعة استنباطا من الوحي، ومن ذلك الشفاعة العظمى الخاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم دون سائر خلق الله عز وجل، وأيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأمته في دخول الجنة، وأيضا شفاعته للمؤمنين من أهل الكبائر. وبهذا نكون قد أوضحنا بالدليل والبرهان أن الشفاعة ثابتة لعصاة الموحدين، وأنه ليس مع من أنكرها دليل عقلي أو نقلي صحيح. والله تعالى أعلى وأعلم. انتهت المحاضرة، وعلى جميع الطلاب والطالبات الرجوع إلى الكتاب المقرر لمعرفة المزيد. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي.